بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد في الله نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وكنا قد بدأنا بالأمس الحديث عن الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقلنا هذا الحديث متفق عليه، وقلنا هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الآداب أو قاعدة الآداب والأخلاق. موضوع هذا الحديث أن إرادة الخير بالمؤمنين من دلائل الإيمان، من علامات الإيمان، أن يريد المسلم الخير لإخوانه من المؤمنين. ذكرنا ترجمة لراوي الحديث هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. وثم بعد ذلك بدأنا شرح هذا الحديث، وقلنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من علامات الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا. من علامات الإيمان أن يحب المسلم لإخوانه من المؤمنين ما يحب لنفسه من أمور الدين وأمور الدنيا. وقلنا نفي الإيمان هنا إخوتي في الله ليس نفي حقيقة الإيمان. لا يؤمن أحدكم، يعني لو أن الإنسان لم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه هل هذا ليس مسلما؟ نقول لا، ليس المراد نفي حقيقة الإيمان، ولكن المراد إخوتي في الله أنه لا يبلغ حقيقة الإيمان، يعني لا يكمل الإيمان عنده حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أيضا إخوتي في الله ذكرنا بعض من الآثار الواردة في ذلك. قلنا إن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف أنت تحب أن يكونوا دونك؟ وقال الشافعي: وددت أن الناس لو تعلموا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. الشافعي رحمه الله يتمنى أن يتعلم الناس علم الشافعي ولا ينسب إليه، يعني لا يقال هذا العلم تعلمناه من الشافعي، وهذا من محبة الخير لإخوانه من المؤمنين. الفوائد من هذا الحديث هي التي تبقت لنا. الفائدة الأولى يخص هذا الحديث علاقة المسلم مع إخوانه ويحددها. هذا الحديث يختص بعلاقة المسلم مع إخوانه، ويحدد هذا الحديث العلاقة، ألا وهي أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك الغنى تحبه لإخوانك، تحب لنفسك الستر تحبه لإخوانك، لا تحب لنفسك الفضيحة لا تحبه أيضا لإخوانك. طيب أخوة، إن كان بعض الناس لا يحب لإخوانه ما يحب، بل يحب لهم السوء والشر، هل هذا كمل إيمانه؟ لا، لا يكمل إيمانه أبدا إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. الفائدة الثانية يزرع أخو هذا الحديث في قلوب الناس أو في قلوب المسلمين الأخوة الحقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمسلم، ولا حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه، لتعلم أن المسلمين إنما هم إخوة لك، إنما هم إخوة لك. وهذا هو كثير في القرآن الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ذكر الله تبارك وتعالى بلفظة الأخوة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الفائدة الثالثة، يا طبعا أخونا الأخ أحمد بيسأل يقول: هل توجد أخوة الآن؟ والله إن لو انقطعت الأخوة خلاص ما فيش إيمان، يبقى لا يوجد مؤمن على وجه الأرض. لو انقطعت يبقى لا يوجد مؤمن. الرسول قال: لا يؤمن أحدكم، يعني يكون مؤمن كامل الإيمان. يبقى لو قلنا لا توجد أخوة الآن، يبقى لا يوجد على وجه الأرض مؤمن كامل الإيمان، خلاص ولا حقق الإيمان. لكن نقول لا، موجود. نعم. الثالثة إخوتي في الله، محبة الخير للغير من علامات كمال الإيمان. محبة الخير للغير من علامات كمال الإيمان. تجد في إنسان عنده هذا الأمر، يحب الخير لإخوانه من المسلمين ويسعى في في في أجل أجل هذا لأجل هذا هذا الأمر. أيضا يا إخوة الفائدة الخامسة، الفائدة الرابعة، نعم، تمني الضر لغيره من المسلمين علامة نقص في إيمانه. تمني الضر لغيره من المسلمين علامة نقص إيمانه. تمنى مثلا المسلمين يعني يصيبهم ضر أو شر، فهذا علامة نقص في إيمان الإنسان، فليسرع إن كان يجد ذلك في قلبه وليستدرك ما فاته قبل أن يتفاقم الأمر ويجلب له أمراض الحسد والغل والحقد. الفائدة الخامسة من علاج الحسد إذا انتشر في المجتمع أن يحب الواحد لغيره من الخير ما يحب لنفسه، ده علاج الحسد. لو انتشر الحسد بين الناس علاجه أن يحب الواحد لغيره ما يحب لنفسه. هل تحب نفسك الفقر؟ لا تحب لإخوانك. تحب لنفسك الغنى؟ تحب لإخوانك. تحب لنفسك الفضيحة؟ لا تحبها فلا تحبها لإخوانك. تتمنى أو تحب لنفسك الستر؟ كذلك تحبه لإخوانك. الفائدة السادسة الحديث هذا يؤيد حديث تميم الداري. حديث أخوة تميم الداري ما هو؟ حديث الدين النصيحة. حديث الدين هذا يتمم حديث تميم الداري. فمن النصيحة للمسلمين إرادة الخير لهم، يعني تعريف النصيحة ما هي؟ إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. ولذلك لو أنك نصحت إنسان ولم تدله على الخير، هل هذه تعتبر نصيحة؟ لا، تعتبر غش للمسلمين، تعتبر غش للمسلمين. الفائدة السابعة فيه بيان ميزة وخصوصية، فيه بيان ميزة وخصوصية المجتمع الإسلامي دون غيره، وأنه يحب المسلم فيه لغيره من إخوانه ما يحبه لنفسه، وهذا لا تجد إلا عند المسلمين، لا تجده إلا عند المحبة هذه بين المسلمين، يحب لإخوانه ما يحب نفسه، تجد عند المسلمين. نعم. يتأكد. لا يعني لو أنا لو الإنسان نفسه مثلا تمنت لإنسان شر، ورأى الإنسان مثلا في نعمة وتمنى زوال هذه النعمة التي عنده، نقول هذا حسد يعالج نفسه. يبقى أنت تتمنى يكون معك مال، فبعض الناس ربما لو وجد إنسان ربنا رزقه بالمال يجد شيء في صدره، نقول لا، هذا ليس من علامات كمال الإيمان. كمال إيمان أن تحب إخوانك ما تحب. هل تحب أن يأتي لك المال ده؟ نعم، تحب الإخوان. فلان رزق بولد، أنت تحب هذا ولا تكره هذا؟ لو وجدت شيء في صدرك تعالج نفسه، يعالج نفسه، يعلم أنه لن يكمل إيمانه إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ثاني أمر ينظر لأن هذه الأمور الذي أعطاه وأعطاه رب العالمين تبارك وتعالى، فاعتراضك على هذا وشيء وجود هذا في قلبك أنك تعترض على رب العالمين تبارك وتعالى الذي أعطاه هذه النعمة، فإنه اعتراض على الله الذي أعطاه هذه النعمة. فالإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. أمر بعد ذلك يعلم أن الله أعطى فلان اختبارا له، أعطى فلان هذا اختبار وامتحان له، فأعطاه المال هذا ليختبره، هل إنما هو في اختبار وامتحان، هل هو يوفق فيه ولا يرسو في هذا الامتحان. نعم. ويعلم أن الله تبارك وتعالى يعطي الحكمة ويمنع الحكمة. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. فسبحان الله، الله أعلم بخلقه، الله أعلم بعباده. طيب بعد ذلك يا إخوة يدل على تمني الخير للغير، الخير لغيره، لأن هذا طبعا يعني محبة الخير للغير هذا من أمور تقرب إلى الله تبارك وتعالى، تقرب إلى الله عز وجل، وهذه أمور من مكملات الإيمان. فالمسلم يريد أن يكمل إيمانه فيسعى لأجل ذلك. فائدة التاسعة: محبة الخير للغير أمر يجب أن يستمر عليه الإنسان طيلة حياته، يستمر على طيلة حياته. لذلك ما الدليل على ذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب، يؤمن ويحب، هذا كله يا أخو أفعال مضارع، والمضارع يفيد الحال الاستمرار في المستقبل. يعني لا يقول لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه، حتى يحب، هذا يستمر معه دائما وابدا. الفائدة العاشرة: الحديث يشمل جميع المؤمنين، فيجب أن تحب لهم الخير، حتى أولئك الذين بينك وبينهم عداوات شخصية ومخاصمات دنيوية. ولهذا جاء اللفظ عاما دون استثناء: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يا أخوان كان عدو لك، حتى لو كان بينك وبينه بعض المخاصمات، حب له الخير. طيب أيضا يا أخوة التي بعد ذلك، الحادية عشرة: الحديث يدخل في صورة محبة الهداية والاستقامة على أمر الله. يعني مثلا أنت يا أخي لو رأيت إنسان مذنب وعاصي ومقصر، فأنت تحب له ما تحب لنفسك، تحب أن فلان ده يستقيم ويصلي ويعبد الله تبارك وتعالى ويصوم ويزكي ويحج. يعني هذه محبة، محبة هذا الشيء له، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. خلاص يا أخوة، يدخل في محبة الشيء لأخيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، محبة الهداية، محبة الهداية والاستقامة. الفائدة الثانية عشرة: هدف ودليل على أو دليل لمذهب أهل السنة والجماعة. مش إحنا أخذنا أخو الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان يزيد وينقص، هذا دليل لأهل السنة والجماعة. أهل السنة بيقول الإيمان يزيد وينقص، فالرسول لما يقول لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه، أي أن الإيمان كان ناقصا، كان ناقصا. فيبقى إذن طالما أنه زاد يبقى إذن هو ينقص، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد وينقص. الحديث يا إخوة الرابع عشر، نحن كده انتهينا من الحديث الثالث عشر، نبدأ إن شاء الله في الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وخريج هذا الحديث هو حديث متفق عليه. قال ابن حجر الهيتمي، وهو من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء ألا وهو الدماء، إن الحديث يتعلق بأمر خطير ألا وهو الدماء: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. موضوع هذا الحديث يا إخوة بيان أن الأصل عصمة دم المسلم، الأصل أن دم المسلمين معصوم إلا فيما نص الشرع فيه من أحوال، إلا ما نص الشرع فيه من أحوال. طبعا التعريف بالراوي، راوي الحديث عبد الله بن مسعود، سبق التعريف به في الحديث الرابع. في الإخوة حديث الرابع، حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود لما قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. هذا اسمه، يسمى عند العلماء حديث الصادق المصدوق. فحديث ابن مسعود، احنا ذكر ترجمة راوي الحديث، هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأوصى أن يؤخذ القرآن منه، خذ القرآن من أربعة، منهم عبد الله بن مسعود، وكان من كبار الصحابة ومن المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبق أخوة في الحديث الثامن أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم دمه وماله ابتداء، لكن قد يستباح دمه إذا أتى ما يوجب ذلك، إذا أتى بما يوجب ذلك. يعني في الحديث الثامن من قال لا إله إلا الله أن فقد عصم دمه وماله، هل عصم دمه وماله لا يقتل أبدا؟ لا، هناك بعض الأمور، وهو على قسمين، إما أن يقتل كفرا وإما أن يقتل مسلما. أن يقتل كفرا يا إخوة إذا قال أو فعل ما يوجب ردته ولم يتب من ذلك، طبعا بشروطه، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والذي يحكم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع هم العلماء، ويرفع أمره إلى القاضي أو الحاكم ثم يستتيبه بعد ذلك، وهو الذي يقوم بذلك بنفسه يعني، هو أو بمن ينوب عنه، ليس لأحد الناس أن يفعل شيئا من ذلك. بهذا الأمر الأول، قتل كافر وليس مسلما. الأمر الثاني يا إخوة أن يقتل مسلما، وهذا إذا كان موجب قتله لا يصل إلى الكفر، مثل الثيب الزاني، هل هو يقتل كافر ولا يقتل مسلم؟ يقتل مسلم. ودرجة المرأة الغامدية التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجمها سبها بعض الصحابة يعني، فقال إن قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن المرأة مسلمة، لكن التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يقتل مسلم ولا يقتل كافر؟ هذا يقتل كافر. طب من الذي يحكم؟ لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والذي يحكم بذلك إنما هم العلماء الذين يفتون في ذلك، ليس لأحد الناس، ليس هذا عملك أنت، تحكم على الناس تقول الله فلان المسلم وفلان هذا كافر وفلان هذا أنا متوقف فيه وفلان هذا كله من الضلال والفساد والشر. هذه أمور يعني بد أن يعرفها. طيب يا إخوة، الحديث هنا ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول زنا المحصن، فإذا زنى الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى فله حالان، الذي يزني إما أن يكون ذكر أو أنثى له حالان. الحالة الأولى أن يكون متزوجا بزواج صحيح أو سبق له الزواج، العلماء يسموه الثيب. السيب هو الذي يكون متزوج أو سبق له الزواج، ليس يا إخوة المحصن اللي هو متزوج فقط، لا، لو أنه تزوج وطلق زوجته ثم زنى بعد ذلك وهو مطلق لزوجته، هذا يقتل أيضا، هذا يقتل لأنه محصن الذي سبق له الزواج. طيب، فإذا كان متزوجا بزواج صحيح، وهنا يقتل حدا بالرجم، يقتل حدا بالرجم، وضع في حفرة ويرجم بالحجارة حتى يموت. الثاني إخوتي في الله أن يكون غير محصن، غير متزوج، وهنا لا يقتل، إنما يجلد مئة جلدة ويغرب عاما خارج بلده، يغرب خارج البلد عاما. رأس إخوة لي. لا يكفي إخوة الزنا لإقامة الحد، فلا يثبت القتل إلا بأمرين. الأمر الأول يا إخوة، عشان حتى يعني نقول إنسان زنى وهو محصن، طبعا نقيم عليه الحد، لابد من أمرين. الأمر الأول أن يقر بنفسه، والصحيح أنه لا يشترط أن يقر أربع مرات، يكفي مرة واحدة، يقر بنفسه. وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقر أنه زنى، كما جاءت المرأة الغامدية وجاء ماعز رضي الله عنه وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى، قراره بنفسه. الأمر الثاني أن يشهد أربعة أنه زنى، أن يشهد أربعة أنه زنى وأنهم رأوه أو رأوا ذكره في فرجها، فإذا شهد أقل من أربعة أقيم الحد عليهم. وشهد ثلاثة فقط، ثلاثة شهدوا أنهم رأوا بأعينهم، فهؤلاء إخوتي في الله يقام عليهم الحد على الثلاثة. طيب لو شهد أربعة ولكن أحدهم قال أنا لم أرى، قال لم أرى والثلاثة قالوا رأينا، فهذا إخوتي في الله يجلد الأربعة أيضا، يجلدوا هؤلاء أيضا يجلدوا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يا أخوة ماذا قال؟ قال إن حد الزنا لم يقم بشهادة الشهود أبدا، يعني هذا ما وقعش في الأمة، لم يحدث إن رجل شهد عليه أربعة أنه زنى وأنهم رأوا بأعينهم وشهدوا شهادة تامة ثم رجم فقتل، ما حدث، لم يحدث. لكن نعم من أقيم على الحد كان يأتي هو يعترف بنفسه، يعترف بنفسه خلاص. لكن نقول هذا الحكم إن وقع ورأى أربعة وشهدوا وكانوا عدولا وتطابقت شهادتهم فهذا عندها يرجم، عندها يرجم. يبقى كيف يثبت؟ إما أن يعترف على نفسه وإما أن يشهد أربعة. وذلك يا أخوة مسألة العرض من الأمور المهمة عند الناس، فلا بد فيها من تحري ودق، ما يثبت يا أخوة فيها الظن ولا الشك ولا، وإلا لو كان كذلك اثنين مثلا يتهم ثالث من فلان رأيناه زنى وبعد ذلك يقتل ولا يرجم وطعن في عرض فلان ولا في عرض فلان. يبقى هذا هو الأمر الأول. طيب الثاني قتل نفس المسلم المعصومة متعمدا، قتل نفس المسلم المعصومة متعمدا سواء كان ذكر أو أنثى. واشترط بعض العلماء المكافأة في القتل في الدين والحرية، يعني لا يقتل مسلم بكافر، وقالوا لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد على رأي الجمهور لقوله تعالى الحر بالحر، وذهب أبو حنيفة والثوري وابن المسيب إلى أنه يقتل به، إلى أنه يقتل به، الحر يقتل بالعبد والذكر يقتل بالمرأة لعموم قوله تعالى المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال ابن تيمية رحمه الله ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به، صحيح يقتل الحر بالعبد وأيضا بالأنثى. أما قتل الوالد بولده ففيه خلاف، قتل الوالد بولده فيه خلاف. الشيخ ابن عثيمين يا أخوة اختار القول بأنه يقتل به، يعني لو أن الوالد قتل ولده فهل يقتل الوالد بالولد ولا لا؟ فالشيخ عثيمين قال يقتل به. الشيخ الألباني أخوة رحمه الله قال لا يقتل به، لا يقتل به. استدل طبعا على ذلك يقول بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بولده. وعن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل 30 حقة، والحقة هو من الإبل هو ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لأنه يعني استحق الركوب، استحق أن يركب. و30 جذعة، والجزعة أصل يعني منها أو قيلها ما دخل في الخامسة، وما دخل في الخامسة، و40 دخل في السنة الخامسة، و40 خلفة الحامل من النوق. فقال أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، وأما الأم فلأنها أولى بالبر كما قال بعض العلماء فلا قصاص عليها في قتل ولدها. وفي هذه الحالة يعني لو الأب مثلا قتل ابنه أو الأم قتلت ولدها قال في هذه الحالة يدفع الأب الدية للورثة ويستثنى هو منها، ويستثنى هو منها، وكذلك الأم تدفع الدية وتستثنى هي منها، من الدية لا تأخذ منها. يعني الأم قتلت ولدها تدفع الدية، دية القتل خلاص للورثة، لكن هي لا ترث، لا ترث هي. لماذا؟ لأنه طبعا إيه؟ لمن ممن قتل خلاص إخوة. يعني قلت سمعت ليس لقاتل ميراث. طيب يبقى بهذه المسألة قلنا فيها خلاف بين العلماء، وإن كان طبعا الشيخ الإبن صحح هذه الأحاديث وغيرها، صحح هذه الأحاديث، لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده. المرتد إخوة الثالث، نقول قالوا التارك لدينه المفارق، المفارق للجماعة. المرتد أجمع العلماء على أن المرتد يقتل، واختلفوا في استتابته قبل ذلك، قبل القتل. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه راجع إلى اجتهاد الإمام، يعني إن اجتهد الإمام ورأى أنه يعني يستتاب يستتاب، لا يستتاب لا يستتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك يا أخوة طبعا سمعنا في الآونة الأخيرة بعض من يقول بأن يعني أحدهم أسف يعني من ينسب طبعا بعض الناس يعتقدون بأنه داعية، قال بأن حد الردة، قال هو عندي حد سياسي، الحد السياسي وليس حد ديني. هذا قاله طارق السويدة، قال هذا عندي حد سياسي ليس حدا دينيا، سياسي ليس من الدين يعني. أبو حديث من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحديث الذي معنا في الصحيحين: والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب ولماذا أبو بكر الصديق قاتل المرتدين؟ يبقى قتال أبو بكر الصديق للمرتدين وقتال الصحابة هذا كان خطأ، لكن طبعا لمجارات العلمانيين والليبراليين وغيرهم لابد كيف يعني يقتل، لابد يبقى في حرية في خلاص، حرية في التعبير وحرية في الفكر وغيره. حتى هو نفسه قال: أنا ما عندي مشكلة في الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، حتى الاعتراض على الله عز وجل، حتى الاعتراض على الدين، على الإسلام، ما عنده مشكلة في هذا. هو قال هذا عن نفسه، وقال إن أنا أقول الإنسان يعتقد بما يشاء، يعني أي ملة أي نحلة، يكون شيعي يكون مسلم نصراني، ما في عنده شيء من ذلك. وتجد طبعا ممن يعني، والعلماء ردوا على ذلك، على أن الشيخ الفوزان حفظه الله رد على هذه، ليه رد على هذه، على هذه الأمور. يا إخوة الأمر الثالث الردة، سرق من بدل دينه فاقتلوا. ذلك إحنا إخوة في حد الردة، من أراد أن يدخل في الإسلام، هل نحن المسلمون ومرنا أن نجبر أحدا على الدخول في الإسلام؟ لا، ما أمرنا، ما قلنا له ادخل في الإسلام أبدا. نعم ندعوه، لكن ما أكرهنا أحدا على الدخول فيه. طيب إن دخل نقول: والله يا أخي أنت تدخل مقتنع بهذا الإسلام، وإن دخلت في الإسلام وتركت هذا الدين أنت ستقتل، لابد هذه الأمور. يبقى أخوة لماذا يا أخوة؟ حفظا للدين، حفظا للدين. إن كان يا أخوة الرجل الذي زنى وهو محصن يقتل، طب ما بالكم بمن تلاعب بالدين، تلاعب بدين الله تبارك وتعالى؟ هذه حكمها أليست يعني ليست، هل الزنا الذي زنى يقتل والذي تلاعب بالدين دين الله تبارك وتعالى لا يقتل؟ فهذا الأمر يا أخو يعني الأمر، نسأل يعني نسأل العفو والعافية. طيب هل يا أخو في نصوص أخرى؟ نعم وردت نصوص أخرى موجبة للقتل، قتل المسلم، وقد تكون داخلة تحت هذه الأمور الثلاث. منها يا أخو قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا قتلوا يقتلوا، إذا قتلوا يقتلوا، وهذا يا أخوة طبعا حكم الله تبارك وتعالى. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، حديث رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من أتاكم وأمركم جميعا مجتمعين على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وأيضا يا أخوة هناك أمور أخرى طبعا ذكرها ابن رجب في شرحي، وهذه الأمور يا أخوة أيضا هي تدخل في يعني مثلا من فعل فعل قوم لوط، الرسول قال اقتلوا الفاعل والمفعول، من فعل ومن فعل به يقتلوا الاثنين. طيب يا أخوة هذا يدخل في مين؟ يدخل في السيب الزان، هذا يدخل في السيب الزان. طيب الذين يسعون في الأرض فسادا يدخل في أي جهة؟ نعم من قتل مسلما النفس بالنفس، هذا يدخل فيها، يدخل فيها النفس بالنفس. بس يا أخوة طيب من أتاكم أمركم جميع التارك للدين المفارق للجماعة، قال التارك للدين المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. فإذا يا إخوة النفوس المعصومة أربعة، النفوس المعصومة معصومة يعني لا يجوز قتلها يحرم قتلها أربعة. الأول المسلم وهو أعلاها عصمة، وهو أعلاها عصمة، دم المسلم معصوم لا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا أن تقتله، نعم إلا بالشروط الذي ذكر. الثاني الذمي وهو الكافر المقيم في ديار الإسلام بعقد ويدفع الجزية، مثل النصارى الآن، النصارى أهل ذمة معنا، هل يجوز قتلهم؟ نقول دماؤهم معصومة. الثالث المعاهد وهو الكافر في دياره، خلاص يا إخوة، وهو الذي بيننا وبينه عهد بعدم القتال لأمد، معاهد بينه وبينه معاهدة بعدم القتال لمدة مثلا، هذا لا يجوز قتله، هذه من أنفس المعصوم. الرابع المستأمن وهو الكافر المحارب إذا دخل ديار الإسلام بأمان خاص أو لحاجة، نعم المستأمن هو الكافر المحارب إذا دخل ديار الإسلام بأمان، يعني مجرد بس معطى التأشيرة هذا لا يجوز أن دخل هذا بعقد أمان، ما يجوز أن تعتدي عليه. أما الآن يا أخوة ما تفعله داعش وغيرها، هؤلاء يا أخوة أتوا بما لم يأتي به أحد، يعني مثلا نسأل سؤال، هل الأسرى يقتلون؟ هل أسرى يقتلون في أي دين وفي أي ملة وفي أي نحلة يقتل أسرى؟ لكن يا إخوة كما قلنا يعني فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، من تجد ناس يعني يرون هذه المشاهد وهذا. يا إخوة الكثير من بعض الإخوة يعني عندما تسأله وكم متأثر ومتعاطف بإراقة الدماء، يقول أنا ما يثيرني الدماء، أنا لا يعنيني فلان ولا فلان لكن أنا متأثر للدماء. طب والدماء التي تراق؟ هو نفس الشخص المتأثر بالدماء تجده ممن يؤيد داعش وغيرها وأفعال هؤلاء، أليست هذه دماء وهذه دماء؟ كنت أنت متأثر بالدماء والدماء التي تراق الآن، ليست هذه دماء أيضا؟ ولكن الأخوة طبعا الأمور يعني كما قلنا بالأمس العواطف عواصف إلا أن تقيد بالشر، عواطف عواصف إلا أن تقيد بالشر. هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز الاعتداء عليه، خلاص لا يجوز الاعتداء. نعم يا أخي أحدهم قتل 118 رجلا من أفراد الأمن في أسود في حادثة مشهورة، يعني حتى منهم بعض المدنيين، ففي بعض في إحدى البرامج فبيسألوا بيقول لي أنتوا ظلمتوني، أنتوا قلتوا أنا قتلت 118 رجلا وأنا من قتلتهم 115 فقط، يعني هم 115 بس، انتم ظلمتونا كده خلاص. وطبعا دنيا يعني كان فيهم، وبعد احنا كده وبعد ذلك عملنا مراجعات، قمنا بعمل مراجعات، هذه المراجعات متى فعلتموها؟ يعني مراجعة ندموا على هذا وتوبة إن إحنا قتلنا وإن إحنا شاركنا وإن إحنا رفعنا السلاح وحملنا السلاح. خلاص هذه المراجعات بعد كم من كم قتيل قتل؟ من يحاسب على هذه الدماء التي أرقتموها؟ وبعدما خرجوا بعد ذلك أيضا شاركوا في القتل مرة أخرى وسوف يقومون بعمل مراجعات بعد ذلك، وإن تمكنوا أيضا سيقتلون ويقوم أيضا بعمل مراجعات. أنا أقول لكم يا إخوة أمر بس عشان حتى يعني الإنسان واضح أمام عيونكم. في إخوة عندما كان في أحداث شبيهة التي وقعت في بلادنا هذه مع في أيام عبد الناصر، وكان في قاتل ومثل هذه الأمور، ونفس الجماعة التي هي الآن يعني على الساحة من يعني يحدث من هذه الأمور هي نفسها التي وقع منها هذه الأمور. من يا أخوة الذي دخل للصلح بين الحكومة وبين جماعة الإخوان؟ من الذي دخل في الصلح يا أخوة؟ هو يوسف القرضاوي، هو الذي دخل يصلح. وانظروا إلى ما كتب، أنا أرجو لكم تقرأوا ولا كتاب اسمه يعني مذكرات، على مذكرات الدعوة والداعية، فيعترض عليهم يقول أنه لا طريق إلا إلى الصلح، وأن هذه وهم القيادات هذه لابد فيها من تغيير، فمن دعا إلى الصلح قبل ذلك هو الذي يناقض نفسه الآن. لكن يا إخوة أنا أقول لك الذي لا ينظر إلى الواقع إلى التاريخ ويتعلم منه ويضبط نفسه بالشرع يتيه في الأرض. أنا ذكرت لكم بالأمس الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 30,000 صبرا، مجموع من قتلهم الحجاج 120,000، ضرب الكعبة بيت الله الحرام بالمنجنيق وحرق وهدم الكعبة هدمها. وأنس بن مالك كما قلنا علمنا ترجمته بالأمس شهد 8 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد حروب الردة مع أبو بكر الصديق، شهد الغزوات مع عمر بن الخطاب ومع غيره. عاش أنس بن مالك يعني 103 سنوات، وقيل مات سنة 91 هجرية. هل أنس بن مالك يا أخوة بعد هذا كله يجبن ويخاف؟ ماذا قالهم عندما شكوا له ظلم الحجاج؟ قد اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هل أنس بن مالك يا إخوة جبن ولا خاف ولا الدماء لها؟ الإمام أحمد بن حنبل ماذا يا إخوة فعل؟ مأمون والمعتصم والواسق، قتلوا العلماء وغيروا دين الدولة، وظل الإمام أحمد يا إخوة ضرب بالسياط حتى قال أحد الجلادين لقد ضربته بالسياط لو ضربته لبعير لنقبت عن أحشائه. لما قيل له نخرج قال الله الله في دماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراحوا من فاجر. أما في كثير من الناس ما تعبأ بدماء المسلمين، هم من أفتوا للناس في الجزائر بالخروج، هم من أفتوا للناس الآن بالخروج، هم من أفتوا للناس في سوريا بالخروج، من أفتوا للناس في اليمن بالخروج، ولا يزال كثير من الناس أيضا يقتدي بهم ويسمع لهم وما اعتبر حتى ارجع آخر أحداث الجزائر وانظر إلى فتاوى هؤلاء وإراقة الدماء. هل يا أخوة ابن باز أفتى بأحداث الجزائر؟ الألباني، العثيمين، هؤلاء أخوة سبوا المشايخ هؤلاء في وقتها، سب العلماء وطعن فيهم، وبعدما رجعت الكرة رجعوا إلى العلماء يستفتونهم بعدما وقعت الفأس في الرأس كما يقال. جعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقي أخوة لنا الفوائد التربوية إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.